فإذا وضع عليه الذكر وأراد الإنسان أن ينقي الموضع به لم ينقى لأنه أملس. وعلى هذا قالوا يقاس عليه ما في معناه وهو الزجاج، فلا يطهر العظم وفي معناه الاستجمار بالزجاج، فإن الزجاج أملس. وكذلك ما يكون في حكمه كالنايل ونحو ذلك قالوا لا يستجمر به لأنه لا ينقي الموضع. وقد قال عليه الصلاة والسلام في العظم مع الروث لا يطهران. هذا القول الأول، أن العلة في المنع من الاستنجاء ومن الاستجمار بالعظم والروث كونهما لا يطهران، لقول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يطهران. والوجه الثاني أنه حرم في الروث لما ذكر، وحرم في العظم لأنه زاد إخواننا من الجن، فإنهم لما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. فكل عظم وضع على الأرض وذكر اسم الله عند وضعه فهو زاد إخواننا من الجن. وقيل ذكر اسم الله عليه أي مذكى، وقوله إنه زاد إخواننا من الجن قالوا وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يتسبب في أذيتهم والإضرار بهم وارتفاقهم بهذا العظم، لأنه إذا تنجس العظم بالاستجمار امتنع عليهم أكل ما عليه من اللحم. هذا بالنسبة لقوله برجيع أو عظم، أي نهي عن العظم لهذا المعنى. وقال بعض العلماء إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم يعتبر أصلا يقاس عليه الاستجمار بكل ما له حرمة، فإنه نهى عن الاستجمار بالعظم لكونه زادا لإخواننا من الجن، وبناء على ذلك فلا يشرع الاستجمار بأي طعام من غير العظم، فلا يستجمر بفاكهة ولا بخضرة ولا نحو ذلك. ثم قالوا إذا كان الطعام لا يستجمر منه لحرمته فمن باب أولى ألا يستجمر بالآيات والأحاديث ونحوها ككتب العلم، فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بها، وهذا أدب من آداب الاستجمار بالشيء الذي يستجمر به. ولذلك قال العلماء يصح الاستجمار بكل طاهر إلا إذا كانت له حرمة كالطعام وكتب العلم، فيجوز للإنسان أن يستجمر بالمناديل ويستجمر بالقماش ويستجمر بالخشب ويستجمر بالحجر. وأما الاستجمار بما في حكم بما له حرمة فلا يجوز له، كالاستجمار بأوراق العلم وأوراق القرآن، بل حكم بعض العلماء على من استجمر بكتاب ورق فيه آية أنه كافر، لأنه أبلغ ما يكون من الاستهزاء والتهكم، إلا إذا كان جاهلا أو لا يعلم كونها من القرآن. وهذا مذهب صحيح، فإن أصول الردة العمل بالظاهر، فإن من فعل فعلا ظاهره الكفر حكم بكفره لدلالة الظاهر، ويكون ما بينه وبين الله عز وجل، إلا إذا أبدى عذرا شرعيا يوجب ارتفاع الحكم عنه. هذا الحديث كما قلنا اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على سبعة أقوال. القول الأول لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط مطلقا، وهذا هو مذهب الحنفية، واختاره الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. يقولون يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها سواء كان في عمران أو فضاء، فلا يجوز له ذلك البتة. القول الثاني يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها مطلقا، يعني سواء كان في بنيان أو كان في صحراء فلا حرج عليه أن يستقبل أو يستدبر. وهذا هو مذهب الظاهرية وقال به بعض السلف وقول عروة بن الزبير وربيعة الرأي رحمة الله على الجميع. القول الثالث أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء في البنيان دون الصحراء. يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء. وهذا القول ماثور عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور أنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها لكن بشرط أن يكون في البنيان دون الصحراء. القول الرابع يجوز استدبار القبلة في البنيان دون الصحراء ولا يجوز استقبالها مطلقا. وهذا القول قال به القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وقواه الحافظ ابن دقيق رحمة الله عليه في العمدة. يقول يجوز الاستقبال الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وأما في الصحراء فيحرم الاستقبال والاستدبار. القول الخامس يجوز الاستقبال يكره الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، يكره الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. يقولون من استقبل أو استدبر ففعله مكروه ولكنه ليس بمحرم، قالوا إنه يحمل على الكراهة ولا يحمل على التحريم. القول السادس يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا للكعبة وبيت المقدس، وبه قال الإمام محمد بن سيرين من التابعين. القول السابع يقول يحرم الاستقبال دون الاستدبار في الصحراء والبنيان، وهو رواية عن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم، وقال به أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي. هذه سبعة أقوال للسلف رحمة الله عليهم في حكم الاستقبال والاستدبار للقبلة. أما الأدلة، استدل الذين قالوا بتحريم الاستقبال والاستدبار معا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. وكذلك الحديث الذي معنا في نهي عليه الصلاة والسلام قال فيه سلمان لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قالوا إن هذين الحديثين نصا على تحريم الاستقبال والاستدبار، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على ما دونه ولا دليل على ما دون التحريم. القول الثاني الذي قال بالجواز مطلقا استدل بحديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما حديث جابر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة، قال جابر ثم رأيته قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة، يقول وهو مستقبل القبلة. هذا الحديث حسنه الترمذي وحكي عن البخاري أنه صححه، قالوا إنه دل على النسخ وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، فيجوز للإنسان أن يستقبل وأن يستدبر، وما ورد من التحريم فهو في أول الإسلام ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث جابر. وكذلك حديث عائشة أنها قالت كما في الرواية عنها قالت ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد فعلوها حولوا مقعدتي. وهذا الحديث حديث ضعيف بل هو منكر كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه وضعفه وكذلك الإمام الحزم وغيرهما. فقالوا إن هذا الحديث يدل على جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب على هؤلاء كراهتهم وفعل ذلك لبيان بطلان مذهبهم. إذن عندنا الآن المذهبان، من يقول بالتحريم يستدل بحديث الباب وما في حكمه، ومن يقول بالإباحة المطلقة يستدل بحديث عائش عائشة وجابر. القول الثالث الذي يقول بالتفصيل وهو مذهب الجمهور يقول إن حديث ابن عمر ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا إن هذا الحديث يدل على جواز الاستقبال والاستدبار، لأنه إذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا لجوازه، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم لأنه أخشانا وأتقانا لله. فحديث ابن عمر يدل على جواز الاستقبال والاستدبار، وحديث الباب الذي معنا يدل على تحريم الاستقبال والاستدبار. فنجمع بين الحديثين ونقول حديث النهي عام وحديث ابن عمر خاص، فنخصص ما في البنيان بالحل ونبقي ما في خارج البنيان على الأصل الموجب للتحريم. قالوا وهذا جمع بين النصين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. القول الرابع قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه في رواية الذي يقول يكره الاستقبال والاستدبار ولا يحرم. هذا القول دليله قال عندنا حديثان، حديث يحرم وحديث يجيز، فيكون حديث الجواز صارفا للتحريم من ظاهره إلى الكراهة، فأجمع بين الحديثين، فأحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على كراهية ذلك والتشديد فيه لا على سبيل اللزوم وإنما على سبيل الكمال، وأحمل ما ورد من فعله لبيان الجواز، فأجمع بين النصين فأقول يكره الاستقبال والاستدبار ولا يحرم. القول الخامس الذي يقول بأنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهو القول القاضي أبو يوسف، وهذا من أدق الأقوال من ناحية أصولية، ولذلك قواه الحافظ ابن دقيق رحمة الله عليه، لأنه يقول حديث أبي ابن عمر، يقول القاضي أبو يوسف إن حديث ابن عمر ورد في الاستدبار في البنيان وحديث النهي عام، فأنا أخص الحالة التي وردت لا كما يقول الجمهور، لأن الفرق بين القاضي أبو يوسف والجمهور أن الجمهور يزيدون جواز الاستقبال، والقاضي أبو يوسف يقول أبدا أخص الحديث بصورته فأجيز الاستدبار دون الاستقبال، لأن ابن عمر قال مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فأجيز الاستدبار دون الاستقبال، فيجوز في البنيان الاستقبال دون الاستدبار دون الاستقبال، يستوي في ذلك أن تكون حاجته من قبل أو دبر. هذا دليله أنه حمل حديث النهي على العموم وحديث الجواز على الخصوص بالحالة التي ورد فيها الحديث فيخصص الحكم بها. القول السادس يقول بجواز الاستدبار للقبلة دون الاستقبال، يجيز الاستدبار دون الاستقبال في بنيان أو صحراء، فيفارق القاضي أبو يوسف رحمة الله عليه يختلف معه إذا كان الاستدبار في غير البنيان، فالإمام أبو يوسف يحرمه وهو يجيزه. يقول هؤلاء القول بنفس دليل القاضي أبو يوسف، ثم يقولون لا معنى لك أن تخصص الحكم بالاستدبار في البنيان، لأنه إذا كان الحائل فهو موجود في أي أرض، فإن كل من قضى حاجته في فضاء فإن بينه وبين القبلة الحوائل، وبناء على ذلك يجيز الاستدبار دون الاستقبال. أما القول السابع وقول الإمام محمد بن سيرين والذي يقول بتحريم الاستقبال للكعبة والاستدبار مطلقا فيتفق مع القول الأول، ودليل دليل القول الأول. أما زيادته لبيت المقدس فتكون من جهة قوله نهانا أن نستقبل القبلة فتحمل على مطلق القبلة، والقبلة في الشريعة قبلتان، قبلة بيت المقدس وقبلة الكعبة. فاستدل بالحديث الذي سبقت الإشارة إليه وهو ضعيف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. هذه محصل أدلة أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة استقبال القبلة واستدباره. والذي تميل إليه النفس والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا، سواء كان في صحراء أو كان في بنيان، وذلك لما يأتي. أولا، بصحة دلالة السنة في حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث جابر سلمان الذي معنا وغيرهما من الأحاديث التي اشتملت على نهي النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهي من أصح ما يكون، فهي مما اتفق عليه الشيخان. ثانيا، أن دلالة التحريم دلالة قول مخاطب بها جميع الأمة، خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة، نهانا أن نستقبل القبلة. وأدلة الإباحة أدلة فعل، ليس هناك دليل قول من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دليل فعل. والقاعدة أنه إذا تعارض نص القول ونص الفعل فإنه يقدم القول على الفعل، فمذهب النهي أقوى من مذهب الإباحة. رابعا، أن حديث ابن عمر في كون عليه الصلاة والسلام بال على نبيلتين يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول وهو أقوى الوجوه ما أجاب به الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى، أنه ليس فيه دليل هل هو قبل النهي أو بعد النهي، فيحتمل أنه كان على حال الإسلام الأول قبل النهي، ثم ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى، لأن أبا أيوب قال فكنا قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أفهمنا أن النهي كان باقيا حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بخلاف الإباحة. ثالثا، أن الحديثين اللذين استدل بهما على النسخ من قوله قبل أن يموت بشهرين وقوله قبل أن يموت بعام يجاب عنه من وجوه. أولها من جهة السند، وهو الكلام في الحديث من جهة ضعفه ضعف سنده، وعلى القول بتحسينه، فإن القاعدة إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غير الصحيحين قدم الذي في الصحيحين على الذي في غيرهما إذا كان صحيحا، فضلا عن أن يكون حسنا. ولذلك يقدم دليل الجمهور لقوة سنده وقوة صيغته، فإن الصيغة أقوى. رابعا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل التخصيص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا مخاطبا به جميع الأمة لا يعقل أن يخاطب الأمة بالتحريم ثم يفعل الجواز على صورة سرية لا يطلع عليها ابن عمر إلا في حالة لم ينتبه له فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن دقيق يقول رحمة الله عليه إنما يستقيم تخصيص النهي بهذا الحديث أن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوها في البنيان، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك خفية دون علم الأمة وهو يعلم أن الأمة لا تدري عنه، ويكون ذلك باطلاع ابن عمر عليه دون أن يعلم عليه الصلاة والسلام، لأن الاطلاع حصل منه فجأة دون أن يحصل منه قصدا، وفرق بين الاطلاع المقصود والاطلاع الموافق. وعلى هذا تكون دلالة حديث ابن عمر من الضعف بمكان، مع أنها محتملة أن تكون قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض العلماء. وعلى هذا فإن دليل الجمهور محتمل لهذه الوجوه، وكم من أحاديث قدمها الجمهور وهي في مستوى حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه أو دونه على غيرها من أحاديث الفعل، كل ذلك تقديما لدلالة القول على دلالة الفعل، فهنا أبلغ وآكد وأولى. الأمر خامسا، أن القاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح، نص يحدث ونص يبيح، مع أن النص الذي يبيح يحتمل الخصوصية، فإنه يقدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دليل هذه القاعدة: إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر على المبيح. دليلها قول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فدل على أن مرتبة النهي أقوى من مرتبة الواجب، فكيف بمرتبة الجواز والإباحة؟ من باب أولى وأحرى. ولذلك يقدم حديث النهي على حديث الإباحة. خامسا، أن من الأمور المرجحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يخص بهذا الحكم، وهذا قوي، فإن النهي عن استقبال القبلة فيه معنى التعظيم، وكون المكلف يبول أو يقضي حاجته مستقبل القبلة قد يكون معه نوع من الاستخفاف، فلا مانع أن يعصم عليه الصلاة والسلام من هذا المعنى فيجوز في حقه دون سائر أمته. وهنا يترجح مسلك من يقول بتقديم نهيه عليه الصلاة والسلام على فعله المقتضي للجواز والإباحة، والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس يوم الجمعة، سيكون الدرس بإذن الله يوم الجمعة، يعني الخميس يوافق الخميس المعفو عنه. طيب إن شاء الله. يقول أخوكم: هل تنصحون بتفريغ محتويات الأشرطة في الورق ثم تراجعها وتطلع الفائدة العامة؟ إن شاء الله سيكون هذا. وأنبه على أن مذكرة البلوغ التي طبعت أنا في حل منها حتى تصحح، لا أجيز أن يخرج شيء غير مصحح، لأنه قد يكون هناك سبق لسان، والشيء إذا كتب ليس كالشيء إذا سمع. لذلك أنا أحب أن الأخوة يتحوطون، وأي مذكرة ليس عليها توقيعي وإذن بطباعتها فأنا في حل منها. أما بالنسبة لأحكامها فلست في حل، لكن لا أحب أن يطبع الشيء إلا بعد أن ينقح ويبيض ويعطى حقه من التصحيح والمراجعة. هذا طلب من بعض إخوانكم، يقول: كما يعلم فضيلتكم أهمية طلب العلم وضرورة الجد والصبر عليه. هذا المقدمة، عاد بعدها الله يعين على ما بعده. إذا نرجو من فضيلتكم إعطائنا درسا آخر في يوم الاثنين ويحبذ لو كان هذا الدرس شرحا لمتن كتاب الورقات في أصول الفقه حتى نكون على دراية بأصول قواعد الفقه، وجزاكم الله خير. ما رأيكم؟ الحقيقة يعني لو كان في البلوغ كان اقتراح مقبول، لكن الأصول أنا يعني أنا أرى أفضل أن يكون تدريس الإنسان للتفسير والفقه والحديث، يعني سبحان الله آيات وأحاديث، يعني يكون فيها الأجر أعظم. أما الأصول يعني هي في خير، ولكن يعني كان الإنسان يدرس وفي العقل وقال وقلنا والمناظرات يعني يكون الحقيقة فرق كبير جدا. فأنا أفضل، ليس هذا تحقيرا للأصول، ولكن أقول من باب الكمالات، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو زيد الدرس في البلوغ أنا أرى أنه أحق. ثم لو مرت علينا قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية ممكن شرحها أو بيانها، وأنا هذا منهجي غالبا، إذا مرت أنبه على معناها أو أطبقها على الحديث على وجه يمكن معه الفهم، ثم ممكن عن طريق الأسئلة تسألون عن القواعد التي تمر بنا، ما هو المراد بقاعدة كذا أو كذا. أما درس الأصول والله على العموم الخيار لكم. أما يوم الاثنين أيضا فيه مشكلة، يعني يوم الاثنين أولا أكثركم صائمون، والشيء الثاني أن عندي محاضرات يعني في الصباح الأولى والثانية والثالثة، وفي المساء عندي الثانية، فأظن صعب يوم الاثنين. أما الثلاثاء فعندي درس جدة ومكة، والأربعاء درس جدة، والخميس درسكم والجمعة درسكم، يعني والسبت والأحد هذه عاد فيها اللهم استعان أمور خاصة ما أستطيع أني، فما أدري، أظن صعب يعني أنني ألبي هذا الطلب. أنتم موافقون على درس ثالث؟ طيب الذي يوافق يرفع يده، ما شاء الله. طيب عسى إن شاء الله أن يكون خير إن شاء الله، أشوف إذا يسر الله جل وعلا، ولكن من بداية النصف الثاني إن شاء الله، لأن على وشك الآن النصف الأول، فأدرس الوضع إذا كان في النصف الثاني يكون يوم السبت أو الأحد يكون هناك درس ولو بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء. يقول أخوكم كيف نرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر حال البول كي لا تمسه النجاسة فيكون في حال غير البول جائزا والنهي للكراهة لا للتحريم؟ هذا ضعيف، لأنه من المعلوم أن الذكر كما هو معلوم لا تتلطخ اليمين بالشمال إذا أمسكه الإنسان عند بوله، بل هذا مقلود على من يقوله، لأن النجاسة سالمة اليد الغالب فيها السلامة إذا أمسكت العضو أنها تسلم من البول، وبناء على ذلك يضعف هذا القول. والأصل في التعليل أن يقوى الوصف، يكون الوصف ملتصق التصاقا كاملا بالمحكوم عليه، هنا غير ملتصق، والذي يظهر سلامة اليد غالبا إذا أمسكت العضو، والتعليل بكونه من أجل النجاسة تعليل ضعيف والله تعالى أعلم. يقول أخوكم مرض عن بعض السلف أنه إذا دخل الخلاء أمر غيره أن يقرأ عليه العلم، فهل هذا يناسب مقام قضاء الحاجة؟ لأن ذلك أشكل علي. هذا الحقيقة جاء عن ابن أبي حاتم، أبو حاتم رحمة الله عليه، قيل أنه كان حريصا على وقته في العلم حتى إلى درجة أنه لو جلس لقضاء الحاجة يأمر ابنه أن يتم قراءته وهو على الخلاء يسمعه. وهذا الحقيقة لا يضر، لأن السماع ليس كالكلام، وفرق بين السماع والكلام، والحقيقة يعني يقوى القول بجوازه أنه لا حرج فيه، ويفعله العلماء، حتى يعني بعض العلماء كانوا يفعلونه في التسميع للطلاب وقد يحتاج إليه، فإن العالم يخص الإنسان إذا عظم حرصه على حياته وأحب أن ساعات عمره لا تذهب سدى، كان رحمة الله عليهم لا يحبون ساعات العمر تذهب سدى، حتى قال بعض السلف في قوله عليه الصلاة والسلام غفرانك، قالوا استغفر ربه لأنه ضاع هذا الوقت دون ذكر لله جل وعلا. فكانوا يعني يحسون بعظيم الخسارة أن تمضي ساعة أو لحظة دون ذكر لله جل وعلا، فقالوا ما دام ننهي عن الكلام لا مانع أن الإنسان يسمع العلم ويكون مأجورا على السماع، والذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يسمع شيئا من القرآن يجعل القرآن يرفع صوته حتى إذا دخل الخلاء يسمع الصوت، لا حرج عليه في ذلك، وليس ثم دليل يمنع، والأصل الجواز، وليس هذا من الحالة التي فيها امتهان. وفرق بين ما يوجد فيه قصد الامتهان ومن تفى فيه قصد الامتهان، فإنه يبقى على البراءة الأصلية الموجبة للحل والجواز. نعم. يقول أخوكم هل تحريم مس الذكر اليمين خاصة أم لليسرى أيضا؟ أصلحك الله، إذا حرم اليمين واليسار ماذا يفعل؟ لا أبدا، هذا خاص باليمين، أما اليسار فيجوز أن يمساك به. نعم. فهو بعض الأسئلة غريبة، يعني يقول كقول الله المستعان، ما حكم الصلاة للإمام المنفرد والمأموم عندما يقرأ دون إسماع نفسه؟ هذا خطأ يضع فيه كثير، يقع فيه كثير من طلاب العلم، وبعض العلماء يرى عدم صحة الصلاة، ترى طالب العلم يقف مطبق الشفتين ويقرأ في سره، قالوا لا تجزي هذه القراءة، وهذا مذهب صحيح، وحكى جمع من العلماء أن من أطبق الشفتين وقرأ الفاتحة في سره لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، والقراءة تكون بالنطق، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، ولا يكون ذلك إلا بالمسموع، ولذلك قال فاتبع قرآنا، معناه أنه مقروء مسموع. وبناء على ذلك نبهوا يا إخوانكم، من ترى يصلي مطبق الشفتين تنبهه، هذا يقع فيه كثير من طلاب العلم، ويحكم ببطلان الصلاة، أنه لو صلى وقرأ في سره أنه لا تجزيه القراءة حتى يسمع نفسه، ويكون ذلك بتحريك الشفة. فإن كانت صلاة جهرية كالفجر والمغرب والعشاء يسمع نفسه، وإن كانت سرية يحرك شفتيه ولا يشترط إسماعه لنفسه. يقول أخوكم قلت بارك الله فيك، القول الصحيح في لمس الذكر باليمين أنه حرام في البول وغيره، فالبول الدليل فيه صريح، فما هو الدليل في غير البول؟ كلا يكون مع حديث الطلق إنما هو بضعة منك شيء في النفس من هذا. العموم حديث الطلق خارج عن موضع النزاع، سئل أينقض الوضوء؟ قال إنما هو بضعة منك، أي يلمسك كما تلمس البضعة منك، وهذا عم أن يلمسه باليمين أو يلمسه باليسار. وأما مسألة غير كونه يقول أنه بضعة منك يقتضي جواز لمسه وأنه يأخذ حكم سائر الأعضاء في غير الوضوء، هذا مشكل. ألا ترى أنه يستر ولا يستر غيره من الأعضاء، وأن من كشف ترتب عليه حكم لا يترتب على غيره من الأعضاء، وأن من أولجه ليس كما أولج غيره من الأعضاء؟ هذا دل على أن قول إنما هو بضعة منك ليس على إطلاقه، إذ لو قلت على إطلاقه للزمتك أمور كثيرة في الحدود وفي المعاملات وفي الجنايات وفي الغسل وغيرها من الأحكام، لو قلت بإطلاق حديث طلق لأدى هذا إلى إشكال. ولكن خذ بالقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، وهذا أمر واضح بين. سأله هل ينقض إذا لمسته؟ قال إنما هو بضع منك، أي في اللمس ونقض الوضوء. وهذا هو الفقه، أنه إذا جاءتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعل كل نفس في مورده، وبناء على ذلك لا يقع الإشكال ويزول، ويكون الإنسان على بينة ويعتبر أدلة السنة كل في مورده بطمانية دون وجود أي نفس. يقول أخوكم ما حكم إذا مس الرجل فرج زوجته باليمين؟ نعم، لا يمس باليمين، وإنما يكون اللمس باليسار، وهذا كما قلنا أن الحكم يصير فيه لمس الإنسان لعضوه وعضو غيره. نعم. يقول أخوكم ما حكم شرب سؤر شخص آخر؟ فضلة الشراب من الشخص الثاني جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ابن عباس فضلته، كما في الحديث الصحيح أنه لما شرب دعا بشراب، فلما شرب عليه الصلاة والسلام قال للغلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. قال الراوي فتله بيمينه، أي أعطاه الغلام فشرب فضلته. وأما إذا كان هذا، إذا كان الإنسان يريد أن يشرب الماء للمطلق يعني دون وجود اعتقاد، أما شرب فضلة الصالحين والتبرك بها والقصد، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز الإنسان أن يقصد فضلة غيره معتقدا صلاحا، لأن هذا المعنى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عداه فإنه لا ينزل منزلته، فإنه لا يستطيع أحد أن يحكم بصلاح أحد أو يقطع به، لأن الأمر مرده إلى الله، والله أعطى النبي ما لم يعطه لغيره صلاة الله وسلامه عليه، لمكان النبوة والمعجزة، فإن شرب فضلته ليس كشرب فضلة غيره صلاة الله وسلامه عليه. يبقى الاستثناء لشرب فضلة من به مرض معدي، قال العلماء يسرع اتقاؤها وتركها، لأن في ذلك صيانة للنفس عن الهلاك، وقد أمر الله عز وجل بصيانتها فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان الغالب أن مرضه معدن وينتقل إلى الغير عن طريق الشرب ونحوه، فإنه يتقى وتتقى فضلته، وهذا أصل صحيح وقواعد الشريعة تدل عليه، أنه يتقى في شرب الفضلة أن تكون الإنسان مريض ومرضه معدن فيتقيها الإنسان. يقول أخوكم ما حكم إذا نفث أو نفخ رجل في الشيء الحار عند الشراب؟ أولا النفخ في الشيء الحار منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفخ الطعام، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا كان الطعام حارا أن ينفخ فيه، والناس يقعون في ذلك كثيرا، فإن الإنسان يقرب له يأخذ الشيء بالملعقة ويكون حارا فينفخ فيه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة للإنسان أن لا يأكل من الطعام الحار، يعني ينتظر إلى أن يبرد، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعام حار رفع يده منه حتى يبرد، وكان لا يطعمه حارا، والأطباء يحمدون ذلك أن يؤكل الطعام وسطا بين الحرارة والبرودة، وأنه أرفق بالجسم وأهنأ وأمرأ للجسد. وأما أكله حارا فإنه لا يمنع وجود الضرر فيه على بدنه، خاصة إذا كان شرابا، وإنما يشرب بقدر ما يطيق الإنسان شربه، فإن كان حارا من الشراب الحار الذي احتسى ويكون حارا يشربه الإنسان دون أن يكون بالغ الحرارة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من طعام شديد الحرارة، وكان يرفع يده عليه الصلاة والسلام، قال إن وكان عليه الصلاة والسلام يتقي، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما النفخ، والنفخ كما قلنا فإنه ظاهر السنة المنع منه، ولا ينفخ ولا ينفث، وإنما يترك أو يبرد، وذلك بالترويح عليه. وأما النفخ فلا يجوز سواء كان له أو لطفله أو لغيره. نعم. يقول أخوكم كيف الجمع بين حديث النهي عن التنفس في الإناء وبين النفث في الماء بعد قراءة القرآن للاستشفاء؟ السنة في الرقية أن تكون مباشرة وأن يقرأ الإنسان مباشرة على المريض، هذه هي السنة. ولكن انعقد كلام السلف على إباحة النفث في الماء ونحوه، فرخص فيه السلف رحمة الله عليهم وقالوا لا بأس به ولا حرج فيه أن يكون في شراب ونحوه كالدهن. وعلى هذا القول الذي رخص في النفث على الشراب فإنه لا حرج ولا تعارض بين التنفس والنفث، فإن التنفس يكون لنفس الإنسان من الأنف، وأما بالنسبة للنفث فإنه يكون بريق الفم. وفرق بين ما في الأنف وما في الفم، فإن الذي في الأنف وهذا معروف طبيا فضله وهو المخاط، وأما الريق فإنه تفرزه الغدد اللعابية، فقد يكون الريق حديثا وهذا مجرب، فإن الإنسان إذا أراد أن ينفث يصير لعابه حتى يتسهل له النفث، والغالب أن يكون نفثه طريا ولعابه طريا قبل أن يكون ممزوجا بغيره، وهذا يكون أقرب بالشيء الذي هو أسلم من غيره، فما يكون في الأنف أكثر وساخة وقدرا من الذي في الفم. ولذلك شرع أن ينفث الإنسان في كفيه وأن يمسح بهما عند النوم خاصة، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح. فهذا الفرق بينهما ولا تعارض، هذا شيء وهذا شيء، ولا يعتبر هذا معارضا للسنة. يقول أخوكم ما حكم الاستجمار بالحديد وبالنقود الورقية؟ أما بالنسبة للحديد فإنه إذا كان خشنا يقوى القول بجوازه لأنه يزيل، أما إذا كان أملسا ناعما فإنه ينزل منزلة الزجاج والعظم، ولذلك لا ينقي الحديد الأملس، فما كان من الحديد أملسا فإنه لا ينقي، ولأنه لا يشرب النجاسة، وكذلك الزجاج فإنه لا يشرب النجاسة ولا ينقي الموضع، بل يزيد الإنسان قدرا لأنه يسري من الموضع إلى أعلى العضو. وبناء ذلك لا يستجمر بالحديد إلا إذا كان خشنا حيث يتأتى منه شو يعني إنقاء الموضع. وأما بالنسبة للنقود الورقية فإنه لا يجوز استجمار بها، ومن استجمر بها فهو آثم من وجوه: أولها اشتمارها على اسم الله جل وعلا، وثانيا أن الناس تحملها في صلاتهم وعباداتهم، وثالثا أنها تلمسها، وربما خلل الإنسان بها فمه في بعض الأحيان إذا اضطر إلى ذلك كان يؤذيه فمه، فيضطر إلى مباشرة إلى أن يجد شيئا يخلل به فقد يضطر إلى النقد. فالمقصود أنه لا يجوز وضع النجاسة في النقود. وكذلك قال العلماء ذكروا من الأمور المحرمة إفساد السكة، كانوا في القديم الدنانير والدراهم، قالوا إن إفساد السكة يعتبر من كبائر الذنوب لما فيه من الأذية وبالغ الأذية للمسلمين في أموالهم. وفي حكم إفساد السكة استجمار بالنقود، وكذلك أيضا الكتابة عليها ويعني الخطوط التي توجد عليها، لأن هذا إفساد السكة على المسلمين فلا يجوز ذلك، وإنما تحفظ وتصان لأن هذا من إتلاف الأموال على الناس، فإن الإنسان إذا أخذ مثل هذا الورق ربما لم يقبل منه فيظلم، إنه حق له في هذا الورق، فلا يجوز إتلافه والتسبب في إتلافه من هذا الوجه. يقول إن الاستجمار من الغائط يبقي شيئا من الغائط، فهل تقديم الماء عليه يكون أفضل؟ نعم، الاستنجاء بالماء أفضل، ولكن الباقي في الموضع بالاستجمار ليس فيه حرج ولا بأس على الإنسان، أي لا يعتبر من الأمور المحرمة لأنه في الموضع. وفرق بين كون النجاسة في الموضع أو خارجة عن الموضع، فإنه إذا استنجى وبقي شيء من الجامد ليس بيده فإنه لا يعتبر نجسا، ويعتبر من النجاسة المعفوة عنها لأنها نجاسة موضع، والموضع نفسه فيه النجاسة فلا يؤثر فيه استقرارها فيه، ولا يعتبر ذلك موجبا لترك الاستجمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يقول عند الاستجمار بالمناديل هل لا بد أن تكون ثلاثا؟ نعم، إذا استجمر الإنسان بالمنديل يكون ثلاثا. يقول ما حكم البول في الحمامات المخصصة للاغتسال؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إنه طريق للوسوسة، لأنه إذا بال فيه وجاء يغتسل ظن أن البول لا زال باقيا، ثم يتطاير منه شيء من الرذال فيشق فيدخل عليه الوسواس، ولذلك قالوا إنه طريق للوسوسة، فلا يبال في المستحم. وإذا كان المستحم مشتركا فإن الأمر فيه أشد، لأنه قد يؤذي غيره ويضر غيره. وقالوا إنه لا يحمد البول في البالعات ونحوها، لأن الإنسان إذا بال فيها لا يأمن من الأذية كالبول في الشق ونحوه، ولذلك يتقى. والذي يظهر أنه إذا كان المكان مخصصا للاستحمام فإنه لا يجوز أن يبول الإنسان فيه إذا كان مشتركا، لأنه يؤذي الناس برائحة البول ويؤذي الناس بفضلة البول. وإذا كان يقول إني أغسل الموضع فإن الرائحة تبقى، وكذلك أيضا قد لا يأمن من تطاير البول إلى الجدران، فيأتي إنسان ويستحم فيتطاير شيء من رذاذ الماء على ذلك الجدران، فينزل البول منجسا وينزل الماء منجسا بالبول، فيؤدي إلى تنجيس الناس. فلذلك إذا خصصت المواضع للاستحمام فهي للاستحمام، وإذا خصصت لقضاء الحاجة فهي لقضاء الحاجة. يقول: هل تقاس النجاسة المعنوية كأماكن المعاصي على النجاسة الحسية، الخلاء والحمام في الدعاء المأثور؟ يعني إذا دخلت مكان معصي هل تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ نعم. المهم الذي يظهر عدم سنية ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه قال ذلك، وقد كانت الأصنام موجودة وأماكنها موجودة، حتى كانت في أشرف البقاع وهي المساجد، وما كان عليه الصلاة وما كان ذلك ليضير هذه الأماكن أو يؤثر على عبادة المتعبد فيها. فالذي يظهر أن هذا لا أصل له، وإذا قال الإنسان عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخشى عليه البدعة، لأنه مكان مخصوص، وإذا جاء وفعلها في غيره يكون في نوع من التعبد زائدا على أصل الشرع، فلذلك يتقى مثل هذا. يقول: هل يدخل الطريق المهجور في النهي عن بول في طريق الناس وقارعة الطريق؟ نعم، الطريق المهجور وغيره على حد سواء لإطلاق الحديث. يقول: ما حكم مد الرجل إلى القبلة أثناء النوم؟ ها، ما رأيكم؟ يقول بعضهم أنه لا يجوز إذا نام أن يجعل رجليه إلى القبلة، هذه إحدى الصور في استقبال القبلة عند النوم، أن الإنسان إذا نام وأراد أن يتجع على صدره يجعل رجليه نحو القبلة، وهو تقبيل الميت، وهو فعل السلف كما في أثر ابن المسيب وغيره. فالمقصود أنه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتا، قالوا إن هذا يدل على أنه يقبل الميت عندها عند الموت والاحتضار، وهذا هو أصح أقوال العلماء وقول الجماهير، كما نبه عليه الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، وقال إن أثر سعيد بن المسيب الذي يستدل به على عدم التقبيل يدل على مشروعية التقبيل، إذ لو لم يكن التقبيل معروفا عند السلف لما فعله ولما تكلف فعله بهذا الإمام من أئمة السلف رحمة الله عليه. ولذلك ظاهر الحديث كما حسن غير واحد: قبلتكم أحياء وأمواتا، فإنها عامة تدل على مشروعية تقبيل الميت. قالوا إذا قبل الميت تجعل رجلاه حتى يكون صدره قبلة جهة القبلة، فبناء على هذا لا حرج في مدها على القبلة، ولكن قالوا الأكمل والأولى أن لا تكون جهة القبلة، الأكمل والأولى، وفرق بين أن يقال الأولى وبين أن يقال إنه واجب. ولذلك البعض يتكلف أنه إذا رأى إنسانا مادا رجليه نحو القبلة أنه ينكر عليه، وهذا أنا أراه أنه فيه تكلف، ولكن الأكمل والأفضل أن الإنسان لا يجعل رجليه نحو القبلة إلا من حاجة كأن يكون بها ألم ونحوه. حتى إنني رأيت ذات مرة في الحرم رجل نام جهة القبلة مادا رجليه بعد صلاة الفجر، فجاء رجل يوقظه ويشدد النكير عليه، فأبى ومد رجليه فأخذه وهو نائم وأحال رجليه عن القبلة إلى الجهة الأخرى. هذا ما ينبغي، يعني إزعاج الناس من نومهم ويوقظ الإنسان من أجل أن يتحول عن القبلة على فيه تكلف، ولكن خلاف الأولى نعم. ولذلك الأفضل والأكمل خاصة طالب العلم والعالم ونحوه يكون دائما على أكمل الوجوه، فإن بعض الناس قد يشدد في بعض الأمور، فحتى لا يكون سبب في رد علمك أو عدم القبول منك كن على أكمل الأمور، ونسأل الله جميع التوفيق والصلاة، صلى الله عليه وسلم. مع تحيات إخوانكم لتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، هاتف رقم 82 35 689.